اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترجع المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لإخواننا المرابطين المجاهدين في الأقصى اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وأعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم سدد رميهم اللهم وحد صفهم اللهم اشف جريحهم اللهم اشف جريحهم اللهم ارحم موتاهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم وارزقنا فيه صلاة طيبة قبل الممات اللهم وارزقنا فيه صلاة مقبولة قبل الممات اللهم وارزقنا زيارته ونحن في أمن وأمان وعز وتمكين ونصرة ورفعة يا أعز الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك واهزم المشركين وارفع راية التوحيد عالية يا رب العالمين اللهم واستعملنا في نصرة الإسلام والمسلمين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا أرحم الراحمين.